السؤال الثالث صفحة 138، يقول ذكر الشارح أن الله تعالى ذكر أقوال في القرآن لموسى ولغيره، هل يقال حكاية الله لقول موسى أم نقول إن الله ذكر قول موسى؟ هذا من الأشياء التي يعني وردت في كتب التفسير عند أئمة السنة وأئمة العلم، يقولون قال الله عز وجل عن موسى أو بين الله فيما يحكي عن موسى وما ذكر الله عن موسى ونحو ذلك. فهذه العبارات إذا قلنا حكاية أو نحوها، ليس المراد مذهب الأشاعرة أو الماتريدية اللي يقولون عبارة أو حكاية، وإنما المراد أن الله عز وجل ذكر هذه الأقوال وبينها ونسبها إلى هؤلاء، فليس في هذا محذور، لأنه جرى على ذلك أئمة السنة. اللهم إلا إذا كان المتحدث بذلك يقصد مذهب أهل البدعة، وأن الله عز وجل لم يتكلم، وأن هذا الكلام المكتوب حكاية يعني محكي محاكي وليس هو الكلام حقيقة، فهذا قول أهل البدع. لكن هذا ليس في خلد أهل العلم ولا يدور في بالهم، والله تعالى أعلم.